بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في أو ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة المتعلقة بالتوحيد والتزكية، باعتبار التزكية لازم من أهم اللوازم المرتبطة بالتوحيد. وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي تتعلق أو تجمع بين التوحيد والتزكية، وكيف تتضمن تلك الآيات المعاني المختلفة بارتباط التوحيد بكل المعاني التزكية. قلنا هذا هو التزكية الحقيقية، التزكية المرتبطة بالقرآن، لا التزكية المأخوذة من الكتب هكذا وأفكار وطرق، وكل شيخ يأتي بطريقة جديدة وبمفاهيم جديدة بعيدة عن القرآن الكريم. التزكية الحقيقية هي التزكية التي نربطها بالقرآن، بالمرجعية القرآنية، وسنرى إن شاء الله ذلك في الحلقات المخصصة للقيم المرتبطة بالسلوك الروحي والقيم المرتبطة بالسلوك الأخلاقي والاجتماعي ونحوها، لأن المرجعية القرآنية لا ينبغي أن نلغيها بل نستنبط. القرآن الكريم كما رأينا في الآيات السابقة كيف تدل على معاني كثيرة ومعاني عميقة جدا، لا نحتاج فيها إلى أن نستفيد هذه المعاني من أي آخر، هي موجودة في القرآن الكريم، فقط نتدبره ونفهمه بعمقه ونفهمه بشموله، ونعتقد أنه حمال العجائب في كل مسألة نذهب إليه فيها، ونحن نتوكل على الله ونستعين بالله في فهمه، فالله تعالى يعطينا هذا الفهم ويعطينا هذه المعاني. كذلك يعني السيد عبد الملك يذكر يعني بعض الآيات التي تبين كمال الله، يعني ذكرنا سابقا الآيات التي تبين وحدانية الله وعلاقتها بالتزكية، كذلك الآيات التي تبين كمال الله. طبعا عندما نقول كمال الله أيضا وحده أساس الكمال هو التوحيد، فلذلك الله تعالى عندما يربط يعني دائما عندما يعني تأتي الآيات القرآنية تجمع بين التوحيد والكمال، وكونه وحده الجدير بالعبادة على بناء التوحيد على المعارف المنسجمة مع الفطرة. يعني التوحيد في الحقيقة هذه المعارف المنسجمة مع الفطرة المنسجمة مع العقل، هذه يعني التزكية يعني بسيطة، يعني التزكية في الحقيقة هي أسهل من الانحراف لمن يعي ذلك. التزكية تكسب الطمأنينة، تكسب الراحة، وبالتالي بخلاف الأخرى الشيطان فقط يغري ويغوي الإنسان، ولكن الصادق المخلص يجد نفسه يعني غير متكلف. يعني يقول الشخص يعني التزامات الدين، نعم التزامات الدين، ولكن نشعر بالراحة، نشعر بالطمأنينة، كما قال بعض الصالحين نحن في سعادة لو علمها الملوك لقاتلون عليها. الملوك ربما يسخرون منا ومن حياتنا، ولكن في الحقيقة هم لا يجدون اللذة التي نجدها والراحة التي نجدها والطمأنينة التي نجدها، لأننا في صحبة الله سبحانه وتعالى وفي رقابة الله سبحانه وتعالى، ونحن نعيش في فضل الله تعالى، ونحن نأمل في الكرم العظيم الذي سنراه في الحياة الأبدية. ولذلك نحن لا يصيبنا أي توتر ولا أي اكتئاب، على عكس ما يعيشون هم. هم يعيشون نعم سعى في الدنيا، ولكن يعيشون الضنك والضيق النفسي والاكتئاب، ولذلك يفرون إلى تلك الملهيات حتى ينسوا ما هم فيه. الفرار إلى الملهيات والمغريات والمخدرات والخمور وغيرها هي نوع من والفواحش كلها في الحقيقة هرب من ذلك الاكتئاب. أما المؤمن لا يحتاج لهذه الأمور، يعني حتى في الحديث يعني كما ورد يعني أرحنا بها يا بلال في الصلاة، وكان إذا حز به يعني إذا نزل به أمر هرع إلى الصلاة. استعينوا بالصبر والصلاة، الله تعالى أمرنا بهذا الأمر، وبالتالي هذا التعلق بالله هو في الحقيقة راحة نفسية، طمأنينة نفسية، بالإضافة إلى كونه تربية للإنسان. فيقول سيد عبد الملك نموذج لهذا الأمر، يقول الله سبحانه وتعالى مذكرا لنا بكماله العظيم وأنه وحده الإله الحق والجدير منا بالعبادة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. يعني هذه الآية كذلك نعم ما كونها تدل على حقائق وجودية، ولكنها كذلك لها ثمراتها السلوكية وثمراتها التربوية. يقول هو وحده إلهنا الحق، وهو أرحم الراحمين، وهو الرحمن الرحيم، من وسعت رحمته كل شيء. ليس إلها يتجبر ويتكبر ويظلم ويبطش ولا يرحم عباده، هو أرحم الراحمين، وكل توجيهاته لنا وكل أوامره لنا في كل ما نهانا عنه، إنما ذلك من منطلق رحمته بنا. إذن بعد أن ذكر سيد عبد الملك هذه المعاني، هذه الأوصاف الإلهية، ذكر تأثيرها النفسي، قال ولذلك لا مبرر لنا أن ننصرف عن توجيهاته. يعني هذا المعنى، يعني عندما يأمرك رحيم وليس متجبر، مثلا الطبيب الجراح عندما يقول لك سأشق مثلا جسدك، فأنت تعلم أنه لا يشقه ليعذبك وإنما ليرحمك، ليخلصك من الداء، لتنعم بالصحة. فهكذا الله سبحانه وتعالى، التكاليف الإلهية المؤمن ينظر إليها كفضل إلهي، يقول الحمد لله ربنا أكرمنا بهذا التكليف، أكرمنا بالصلاة، أكرمنا بكل شيء، حتى الجهاد نفسه، أكرمنا بأن نجاهد، أكرمنا بأن نستشهد، أكرمنا بكل شيء. لأن هذه الأمور ما هي نتيجتها؟ حتى يحكى عن بعض الصالحات سقطت فجرح أصبعها، فابتسمت فقيل لها لماذا تبتسمين، أنت جرحت في الأصل تتألمي، فقالت حلاوة أجره أنستني ألمه، حلاوة الفضل والأجر الإلهي وأنستني الألم الذي أصابني، لأن الله تعالى كريم، وهذا الألم الذي أصابني أنا رضيت عنه، وبالتالي رضيت عن الله تعالى. حتى يعني بعض الصالحين قال كان في يدعو يقول يا رب أرضى عنا، قال له ألا تستحي أن تطلب من الله تعالى أن يرضى عنك وأنت لم ترضى عنه؟ أرضى عنه أولا، ارضى عن كونه رحيما بك، ارضى عن كونه منعما عليك، لماذا تسخط؟ يعني تجوع يوما تقلب الدنيا على أعقابها لأنك جعت، أليس ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاع الأيام الطوال؟ أنت يصيبك جهد بسيط، فهناك من أصابه جهد أكبر وراضي في ذات الله تعالى. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، أمر بذبح ابنه، هل هناك شيء أعظم من هذا الأمر؟ ولكن هؤلاء لكونهم يعرفون الله ويعرفون أن هذه الأوامر من الله وواثقون في الله لم يتأثروا، بالعكس يعني حمدوا الله تعالى على أنهم اختبروا هذه الاختبارات، لأن الاختبار والابتلاء يكون بحسب الدرجة. ليبتل الأنبياء الأمثل في الأمثل، من كان دينه ومن كان رسوخه يكون ابتلاؤه أعظم. ولذلك نحن نوقن أن الابتلاء الذي حصل لليمن في الحقيقة حتى لكونها محل إكرام الله تعالى، لأنها ستكون نموذجا، وبالتالي تحتاج إلى تربية خاصة، تحتاج إلى تكوين خاص، مثل ما فعل الله تعالى مع موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مدين وبقي 10 سنين يرعى الغنم، وهكذا حصل مع يوسف عليه السلام عندما دخل السجن، وهكذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله عندما حوصر في الشعب، وعندما أوذي في ذلك الأذى الكبير العظيم في 13 سنة كاملة. فهو يقول أن هذا الأمر لماذا؟ لأن النتائج ستكون كبيرة، والابتلاء يكون بعده التمكين. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. طبعا الإمامة كما تكون للفرد تكون للمجموعة، قد يكون شعب من الشعوب، قد تكون دولة من الدول، تصبح إماما للأمم، نموذجا. أم القرى كما ورد في القرآن، أم القرى يعني هي النموذج الذي تحتذي به سائر القرى. فلذلك ننظر إلى المسألة من هذه الزاوية، لا ننظر إلى الزوايا التي ينظر إليها الماديون المطرفون المرفهون. نقول الله يربينا، الله يزكينا، الله يؤهلنا لأن نؤدي وظائف خاصة في هذه الأمة. يقول السيد عبد الملك ولذلك لا مبرر لنا أن ننصرف عن توجيهاته وأوامره بحجة الرحمة بأنفسنا، ونتصور أننا أعرف وأننا أرحم بأنفسنا وأعرف بما فيه الخير لنا، عندما نتنكر لبعض من توجيهاته وتعليماته بهذا الدافع، بدافع الرحمة والشفقة. أن تصور أننا أشفق على أنفسنا من الله، لا، الله تعالى رحمته بنا أعظم من رحمتنا بأنفسنا. يقول فنحن نخطئ بحق أنفسنا لأنه أرحم الراحمين، وكل توجيهاته من منطلق رحمته بنا مع علمه بنا بما هو خير لنا. طبعا هذه الآية الكريمة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فيها الدلالات الكثيرة على التزكية، على التربية، على الرضا عن الله، عن التسليم لله سبحانه وتعالى، عدم الاعتراض على الله، على ثقة بالله تعالى، على الشعور بأننا حتى لو أصابنا ما أصابنا من البلاء فهو من كرم الله ومن عين رحمة الله. فهذه كلها معاني تدل عليها هذه الآية الكريمة. ثم استدل السيد عبد الملك بما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة الكثيرة التي تتحدث عن عزة الله وحكمته وعن دور التوحيد في غرس الثقة في الله تعالى. وهذا أيضا من التزكية، من أعظم مراتب التزكية، الثقة في الله. الثقة هي مبدأ التوكل على الله، كيف والاستعانة بالله. يعني الذي مثلا يسير مجاهد في سبيل الله وهو يعلم أن الحال ضعيف، وأن من أين ينطلق؟ ينطلق من ثقته في الله تعالى، ينطلق من كونه يعلم أن النصر من الله، إن تنصروا الله ينصركم. المؤمنون في بدر ذهبوا وكان عددهم قليل جدا مقابل عدد المشركين، ولكن مع ذلك يعني حتى كانوا حفاة وكانوا ضعفاء بخلاف المشركين الذين جاءوا بقضهم وقضيبهم، ولكن المؤمنين يعني ذهبوا. وهكذا بالنسبة مثلا الآن في اليمن، شرفاء اليمن، رجال الله في اليمن، هؤلاء الذين يقدمون، لماذا؟ لأنهم يثقون في الله ويثقون في نصر الله، وبالفعل رأوا ذلك النصر بأعينهم، كيف انتقلوا من حال إلى حال، وبكل يعني في كل حال سيكون أكبر، يعني المستقبل سيكون أعظم بكثير مما كانوا يتصورونه. رسول الله صلى الله عليه وآله 23 سنة في المدينة، يعني في بدر، بعد بدر بسنوات قليلة صار هناك حرب مع الروم، ثم بعد فترة قصيرة الجزيرة العربية كلها دانت له وأصبح أكبر قوة. وبالتالي يعني هذا الأمر لا ننظر إليه بزاوية زمنية، نقول 10 سنين وكذا احتلال نعم، ولكن عندما يأذن الله بالنصر ستتحول الأمور إلى أمر أكبر، مثل ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يعني كانت يعني صدام قال سندخل طهران، بعد أيام سندخل طهران، لكن بعد ذلك صار يعني يستجديهم، وصار يتكلم كلاما مختلفا تماما عما قاله، وصاروا يتحدثون عن النفوذ الإيراني في المنطقة، بعد أن كانوا يفكرون في أن يدخلوا طهران صاروا يخافون منها. وبالتالي هذا الأمر كذلك في اليمن، ما دامت تتمسك بالقرآن، كل من مد يده للقرآن لن يخيب، كل من انتصر لله الله تعالى سينصره. فيقول السيد عبد الملك: فهو جل شأنه الإله الحق، لا إله إلا هو العزيز الحكيم الذي لا يقهر. أنت عندما تتولاه أنت تتولى من لا يقهر، هو الجدير بأن تثق به، لا يقهر، يعني لا أمريكا ولا الغرب ولا إسرائيل، لماذا تخاف من هؤلاء؟ الله هو القهار وليس أمريكا، الله هو الجبار، الله هو العظيم وليس إسرائيل ولا أمريكا. فبالتالي تثق في الله، هو الجدير بأن تثق به، بأن تتوكل عليه، هو الجدير بأن تعتمد عليه وأن تلتجئ إليه وأن تعتصم به. يعني كلمة العزيز في هذا المعنى، الحكيم، الله تعالى ذكر العزيز الحكيم، وكل كلمة لها دلالتها. العزيز يعني لا يقهر، لا يغلب، العزيز الذي أمره هو النافذ، الحكيم في كل توجيهاته وأوامره وتشريعاته، كلها حكيمة لا عبث فيها، عندما يأمرك، عندما ينهاك، عندما يحذرك، لا عبث فيها، لا حماقة فيها، لا جهالة فيها، إنما هي بمقتضى الحكمة. فلذلك هو الجدير بأن تثق به وأن تعتمد عليه وأن تتوكل عليه. طبعا كل هذه الآيات الكريمة التي أوردناها والتي ذكرنا كلام السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حولها تدل، هي نماذج على دور التوحيد في تحقيق التزكية بجميع مجالاتها، التزكية الروحية والتزكية الأخلاقية والتزكية كذلك اللي هي تطهير النفس من الخوف، من الرهبة، من الرغبة، من الجبن، من كل الأشياء التي تؤثر فيها، ويصبح الإنسان إنسان عزيز، إنسان مكرم، إنسان محترم، إنسان له كرامة، إنسان يعيش كل المعاني الإنسانية، لا يذل نفسه، هيهات من الذل كما قال الإمام الحسين. هذه هذا هو شعار المؤمن، لماذا هيهات من الذل؟ لأننا مع الله، وبالتالي يصبح شجاعا، يصبح مقتدرا، يصبح الآخرون يحترمونه. الآن حتى الشعب اليمني الأعداء السعوديون وغيرهم يحترمون أنصار الله أكثر من احترامهم لغيرهم من اليمنيين الذين باعوا ذمامهم. وبالتالي التزكية تحصل الإنسان الزكاة والكلمة الطيبة والمعاني والسمعة الجميلة، السمعة الصالحة. وهذه ثمرة من ثمرات التزكية وثمرات التوحيد. والحمد لله رب العالمين.